الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع من لقاءاتنا في قراءة مباحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح من كتاب روضة الناظر العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نقرأ فيه بإذن الله عز وجل عن أسباب الترجيح بين الأخبار المتعارضة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحصل الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه. الأول يتعلق بالسند، وذلك أمور خمسة. أحدها كثرة الرواة، فإنما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس وأبعد من الغلط أو السهو، فإن خبر كل واحد يفيد ظنا على انفراده، فإذا انضم أحدهما إلى الآخر كان أقوى وآكد منه لو كان منفردا، ولهذا ينتهي إلى التواتر بحيث يصير ضروريا قاطعا لا يشك فيه. وبهذا قال الشافعي. وقال بعض الحنفية: لا يرجح به، لأنه خبر يتعلق به الحكم فلم يترجح بالكثرة كالشهادة والفتوى. قلنا: الأصل ما ذكرناه بدليل أمور ثلاثة. أحدها ما ذكرناه من غلبة الظن وتقديم الراجح متعين، لأنه أقرب إلى الصحة، ولذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب اتباعه. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجحون بكثرة العدد، ولذلك قوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأبو بكر قوى خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمة، وقوى عمر خبر المغيرة أيضا في دية الجنين بموافقة محمد بن مسلمة، وقوى خبر أبي موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد، وقوى ابن عمر خبر أبي هريرة في من شهد جنازة بموافقة عائشة، إلى غير ذلك مما يكثر فيكون إجماعا منهم. الثالث أن هذا عادة الناس في حرافتهم وتجاراتهم وسلوك الطريق، فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة يميلون إلى الأقوى. فأما الشهادة فلم يرجحوا فيها، وسببها أن باب الشهادة مبني على التعبد، ولهذا لو شهد بلفظ الإخبار دون الشهادة لم يقبل، ولا تقبل شهادة مئة امرأة على باقة بقل. الثاني أن يكون أحد الراويين معروف بزيادة التيقظ وقلة الغلط، فالثقة بروايته أكثر. الثالث أن يكون أورع وأتقى، فيكون أشد تحرزا من الكذب وأبعد من الرواية ما يشك فيه. الرابع أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة، صاحب الواقعة. فقول ميمونة: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، يقدم على رواية ابن عباس نكحها وهو محرم. الخامس أن يكون أحدهما باشر القصة، كرواية أبي رافع: تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما، مع رواية ابن عباس التي ذكرناها. فإن المباشر أحق بالمعرفة من الأجنبي، ولذلك قدم الصحابة أخبار أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحة صوم من أصبح جنبا، وفي وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون الإنزال على خبر من روى خلاف ذلك. الوجه الثاني: الترجيح لأمر يعود إلى المتن بأمور، منها أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق خبر، أو يعضده قياس، أو يعمل به الخلفاء، أو يوافقه قول صحابي كموافقة خبر التغليس قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الثاني أن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر، يتفق على رفعه. الذي يظهر أن من قوله بأمور منها إلى قوله فكترجيح أحد الخبرين، أنها ساقطة، أنها زيادة من إحدى النسخ اختلطت على ناسخ النسخة. الوجه الثاني الترجيح لأمور يعود إلى المتن، كترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلا عن حكم الأصل إلى آخره. نعم. الثالث أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتعارض رواياته، ويبقى الآخر سليما عن التعارض فيكون أولى. الرابع أن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا فالمتصل أولى، لأنه متفق على صحته وذلك مختلف فيه. وأما الترجيح لأمر من خارج فكترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلا عن حكم الأصل، مثل الموجب للعبادة أولى من النافي لها، لأن النافي جاء على مقتضى العقل والآخر متأخر عنه فكان كالناسخ له. وكذلك رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي، لأن المثبت معه زيادة علم خفيت على صاحبه. قال القاضي: وإذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر لأنه أحوط، وقيل لا يرجح بذلك، ولا يرجح المسقط للحد على الموجب له، ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق، لأن ذلك لا يوجب تفاوتا في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب والإسقاط. وأما الترجيح لأمر خارج فبأمور، منها أن يشهد القرآن والسنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبر، أو يعضده قياس، أو يعمل به الخلفاء، أو يوافقه قول صحابي كموافقة خبر التغريس قوله تعالى: فسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الثاني أن يختلف في وقت أحد الخبرين على الراوي والآخر متفق على رفعه. الثالث أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتعارض روايته، ويبقى الآخر سليما عن التعارض فيكون أولى. الرابع أن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا فالمتصل أولى، لأنه متفق عليه وذلك مختلف فيه. ذكر المؤلف في هذا الفصل أسباب الترجيح بين الأخبار، وسيذكر في الفصل الذي يليه أسباب الترجيح بين العلل. المراد هنا أنه إذا تعارض خبران ولم نتمكن من الجمع ولا معرفة التاريخ، فإننا نبحث عن الأسباب التي يتقوى بها أحد الخبرين على الآخر. وهذه الأسباب التي يرجح بين أحد الخبرين بها على الآخر قد تجتمع في ترجيح أحد الخبرين، فيكون ذلك من باب تعاضد أسباب الترجيح. وقد تكون هذه الأسباب متعارضة، فحينئذ يحتاج إلى الترجيح بين أسباب الترجيح. وكذلك قد تجتمع أسباب الترجيح في محل واحد وتتكاثر، بعضها يؤيد أحد الخبرين وبعضها يؤيد الخبر الآخر، ومن ثم نحتاج إلى النظر في هذه الأسباب المتعددة. وقد ذكر العلماء أن الناظر الفقيه في المسألة ينظر في هذه الأسباب ويرجح بينها، ويختلف الترجيح ما بين مسألة وأخرى بحسب القرائن المحتفة بتلك المسألة. والترجيح في الأخبار له أسباب يمكن تقسيمها إلى 5 أنواع. قد حصل خلط بين هذه الأنواع في كلام المؤلف. النوع الأول من أسباب الترجيح: الترجيح بحسب الإسناد. وهذا له أمثلة كثيرة ذكر المؤلف عددا منها. الأول الترجيح بكثرة الرواة، فإذا كان أحد الخبرين قد رواه جماعة كثيرة بينما الخبر الآخر إنما رواه الواحد والاثنان، فإن جماهير أهل العلم يقوون أو يرجحون بكثرة الرواة. من أمثلة ذلك حديث رفع اليدين عند تكبيرة الركوع والرفع منه، فإنه قد ورد عن عدد من الصحابة، أوصلهم بعضهم إلى 10، وقابله حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. هذا الخبر إنما رواه ابن مسعود. قال الجمهور يرجح رواية الأكثر، ترجح رواية الأكثر، وقال الحنفية لا يصح الترجيح بهذا السبب، ولذلك عند الحنفية لا يرون استحباب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. فذكر المؤلف هنا الخلاف الأصولي في هذه المسألة، فالجماهير يرون صحة الترجيح بكثرة الرواة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن كثرة الرواة يترتب عليها زيادة الظن المستفاد من الخبر بنسبة الحكم للشرع، والمؤلف في كلامه ما يفهم منه أن ما يستفاد من رواية الثاني ظن مستقل. الصواب أنه يزيد الظن الأول وليس ظنا مستقلا. الدليل الثاني أن كثرة الرواة تجعل الخبر أبعد عن الغلط والسهو، الدليل الثالث لهم أن زيادة الرواة توصل إلى التواتر، مما يعني أن الخبر يتقوى بكثرة رواته، وهذا مذهب الجمهور ومنهم الإمام الشافعي والحنابلة. والقول الثاني أنه لا يرجح الخبر بكثرة الرواة، وقد قال بهذا القول بعض الحنفية. وإن كان بعض أهل العلم ينسبه إلى جميع الحنفية، استدل على ذلك بقياسه على الشهادة والفتوى، فإنه لا يرجح بين الشهادات بحسب عدد الشهود، وهكذا في باب الفتوى. وقد أجاب المؤلف عن ذلك بأجوبة منها أن هناك فارقا بين باب الشهادة وباب الرواية، فإن باب الشهادة مبنية على الطرائق الشرعية التي وردت في النصوص لا يزاد عليها، ولذلك لابد من أن تكون بلفظ الشهادة ولا يصح بلفظ الخبر بخلاف الرواية. ولذلك لم نقبل شهادة النساء ولو تعددت، فباب الشهادة لو تعارض خصمان وأتى أحدهما بثلاثة شهود والآخر بمئة شاهد لم يرجح بينهم بحسب عدد الشهود، وإنما ينظر إلى من هو المدعي، من هو المدعى عليه، من هو الداخل والخارج. كذلك استدل المؤلف على ترجيح قول الجمهور بوقوع الإجماع من الصحابة على تقوية رواية خبر الواحد برواية غيره، وقد ذكر المؤلف عددا من الحوادث التي فيها تقوية الخبر بكثرة رواته. هذا دليل رابع للجمهور. الدليل الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجح أو قوى الخبر بكثرة رواته، ولذا لما روى ذو اليدين وحده أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى ركعتين في الصلاة الرباعية سأل أبا بكر وعمر ليتقوى خبره. الدليل الآخر من أدلة الجمهور على تقديم رواية الأكثر القياس على عوائد الناس، فإن الناس في أمورهم التي يعتادونها عندما تتعارض الروايات يقدمون رواية الأكثر، وعندما يكون هناك أسباب سلامة وأسباب خوف فإنهم يرجحون بكثرة هذه الأسباب وقلتها. الأمر الثاني مما يكون الترجيح فيه بحسب الإسناد أن يكون أحد الخبرين مرسلا ويكون الآخر متصلا فتقدم الرواية المتصلة. المراد بالمرسل عند الأصوليين ما سقط راو من إسناده في أي طبقات الإسناد. وذلك أن الخبر المرسل وقع اختلاف في صحة الاحتجاج به على ما تقدم في مباحث الرواية، والمراد الراوي الذي لا يسقط إلا الثقات كما تقدم. أما من كان يروي ويسقط الضعفاء فهذا لا يستند على روايته، ولا يحتج بها. وقد تقدم أن من شرط التعارض صحة الدليلين، أن من شرط التعارض صحة الدليلين. السبب الثالث من أسباب الترجيح بحسب الإسناد أن يكون أحد الخبرين متفقا على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما يكون الخبر الآخر قد اختلف في رفعه، رواه بعض الرواة موقوفا ورواه آخرون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المختلف في رفعه قد لا يكون الراجح فيه الرفع، فمثلا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. هذا الخبر اختلف في رفعه ووقفه، ويبعد أن تكون الحادثة الواحدة قد تكررت، إذ يبعد أن يكون مثل هذه الحادثة وقع في زمانين لشخص بهذا الاسم. بالتالي نحتاج إلى المقارنة بين الروايات، والناظر يجد أن أكثر الرواة يجعلونه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، بالتالي قلنا ترجيح رواية الوقف. الأمر الثالث الرابع من أسباب الترجيح بحسب الإسناد أن يكون راوي أحد الخبرين قد روي عنه خلاف ما روى، في هذه الحال تتعارض روايته مع رأيه، بينما الخبر الآخر لا يوجد تعارض بين ذلك الخبر وبين الراوي له، فما اتفق فيه رواية الراوي مع رأيه أولى مما خالف فيه الراوي روايته. فهذه مرجحات تعود إلى الإسناد. النوع الثالث من أنواع النوع الثاني من أنواع المرجحات تقدم معنا الترجيح بحسب الإسناد، والثاني بحسب الراوي. بحسب الراوي، ومن أمثلة ذلك ما الترجيح بحسب زيادة الضبط. إذا كان أحد الراويين معروفا بزيادة الضبط وقلة الغلط، فحينئذ تكون روايته أرجح من رواية غيره. فلو تعارضت رواية سفيان الثوري مع رواية سفيان بن عيينة قدمنا رواية الثوري لأنه أضبط في الحديث. النوع الثاني من أنواع الترجيح بحسب الراوي الترجيح بالورع والتقوى. فإذا كان أحد الراويين مشهورا بالورع والتقوى ولم يكن الآخر كذلك، أمكن ترجيح رواية الأول بهذا، لأن زيادة الورع والتقوى تدل على ابتعاد صاحب عن الكذب وعن نقل ما لا يتيقن منه. المثال الثالث من أمثلة الترجيح بحسب الراوي الترجيح بكون الراوي صاحب الواقعة، فإنه أعرف بالواقعة وتفاصيلها من غيره، تعلمون أن من المسائل مسألة عقد النكاح للمحرم، فإن الحنفية يصححونه ويجوزونه والجمهور يمنعون منه. استدل الجمهور بحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، فعارضهم الحنفية بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهنا تعارض خبران. ورد أن ميمونة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، وميمونة صاحبة الواقع وهي أعرف بما وقع لها من غيرها. المثال الرابع من الترجيح بحسب حال الراوي، الترجيح بمباشرة الراوي للقصة. فلما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ثم روى أبو رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، قال وكنت السفير بينهما، فحينئذ رواية أبي رافع أرجح من رواية ابن عباس، وذلك أن من باشر القصة فهو أعرف بها وأعلم بحقائقها وتفاصيلها. وقد دل على ترجيح رواية المباشر للقصة إجماع الصحابة على تقديم رواية عائشة وأم سلمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام فيغتسل ويصوم، على رواية أبي هريرة أن من أصبح جنبا فعليه القضاء. وكذلك وقع الاختلاف في مسألة المجامع بدون إنزال، فالجمهور يقولون يجب عليه الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل. ورد عن بعضهم كبعض الظاهرية عدم وجوب الغسل في هذه الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وقد أجمع الصحابة على ترجيح الرواية الأولى، وذلك باستناد هذا برواية عائشة، فإن الصحابة لما اختلفوا أرسلوا إلى عائشة فروت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فهذه مرجحات بحسب الراوي. النوع الثالث من أنواع المرجحات الترجيح بأمور تعود إلى المتن، ومن أمثلة ذلك أن يكون أحد الدليلين يحتاج إلى تقدير من أجل أن يصح الكلام، والآخر لا يحتاج إلى تقدير، حينئذ يرجح ما لا يحتاج إلى تقدير على ما يحتاجه. وهكذا ترجح الرواية التي ثبتت ب المنطوق على الرواية التي ثبتت به المفهوم. ولذلك رجح بعضهم حديث الماء طهور لا ينجسه شيء على حديث القلتين، قالوا لأن حديث القلتين إنما يدل بطريق المفهوم والآخر يدل بطريق المنطوق. النوع الرابع من أنواع أسباب الترجيح، الترجيح بحسب المدلول، حسب المدلول لا بحسب المتن واللفظ ولا بحسب إسناده ولا بحسب رواته. ولذلك أمثلة، المثال الأول: لو كان أحد الخبرين مقررا لأصل الإباحة الأصلية والثاني يدل على الانتقال عنه، حينئذ نرجح الناقل عن حكم الأصل. مثال ذلك حديث أنس: كشف النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، وحديث طلق أو حديث جرهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. الخبر الثاني ناقل عن الأصل، الأصل جواز والإباحة، فيقدم هذا الناقل. المثال الثاني للترجيح بحسب المدلول: ما لو تعارض خبران أحدهما يدل على وجوب عبادة والآخر يدل على عدم وجوب هذه العبادة، حينئذ نقدم الخبر الموجب للعبادة. وذلك لأن النافي للعبادة يوافق الأصل، والمثبت للعبادة هذا ناقل عن الأصل، والناقل تقدم روايته كما تقدم. من أمثلة ذلك ما جاء في النصوص من منع مريد الإحرام، منع مريد الأضحية من الأخذ من رأسه. فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هديه من المدينة إلى مكة ولم يحرم عليه شيء مما حل له. وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره شيئا حتى يضحي. الخبر الثاني موجب لعبادة ترك الشعر، الخبر الآخر نافي لها. من مقتضى هذه القاعدة أن يقدم مثبت العبادة على النافي لها. هناك معنى آخر، وهو أننا إذا قدمنا الناقل فمعناه كأننا نقول الأصل والإباحة، جاء دليل الإباحة موافقا لهذا الأصل، ثم جاءنا الخبر الناقل فلا يوجد هناك نسخ. بينما إذا قلنا بالعكس قدمنا الناقل حينئذ كأننا نقول جاء الخبر بالنقل ثم جاء دليل ينسخ هذا الحكم. ومن أمثلة الترجيح بحسب المدلول ترجيح رواية الإثبات على رواية النفي إذا لم يستند النفي إلى علم. من أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة كما في حديث بلال، بينما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة. فنقدم رواية بلال لأن بلال اطلع على ما لم يطلع عليه ابن عباس، وهذا فيما إذا لم يكن النفي مستندا إلى جزم وعلم. من أمثلة الترجيح بحسب المتن ما لو تعارض دليل مبيح ودليل حاضر، كما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم أكل الحمر، فهنا تعارضت روايتان، رواية حاضرة ومبيحة. في هذه الحال ماذا نفعل؟ العلماء لهم قولان، قول يقول نرجح الحاضر لأنه أحوط، وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي وطوائف. القول الثالث أن الحظر والإباحة ليس لها مدخل في باب الترجيح، لعدم وجود غلبة الظن بسبب قيام الدليل الحاضر. المثال الآخر من الترجيح بين الأخبار بحسب المدلول ما لو تعارض خبران أحدهما مثبت للحد والآخر مسقط له. من أمثلة ذلك حديث جلد المحصن، قد ورد في الحديث خذوا عني وجعل الله لهن سبيلا، ما قال والثيب بالثيب الرجم والجلد، وهنا زيادة رواية الجلد. فبالتالي هل نقول كون الخبر يسقط الجلد يكون من مرجحات هذا الخبر على غيره أو لا؟ قال المؤلف لا مدخل لهذا في الترجيح. من أنواع الترجيح بحسب المدلول ما لو كان أحد الخبرين يترتب عليه الحرية والخبر الآخر لا يقتضي حرية وإنما يقتضي بقاء المملوك على الرق، قال الجمهور لا يصح أن نقدم المثبت للحرية. قالوا لا مدخل لكون الخبر يوجب الحرية أو لا يوجبها في مسألة الترجيح بين الروايات. قد مثل له بعضهم بحديث من اعتق عبدا له فيه شرك قوم عليه، يعني المطالب هو معتق الجزء. وورد في بعض الروايات أن العبد يستسعى، أن يطلب منه السعي في الرزق لتحصيل بقية ثمنه. فالمؤلف يقول هذا الباب لا مدخل له في الترجيح، لأن كون الخبر ورد مثبتا للحرية أو نافيا لها لا يؤثر على صدق الراوي. النوع الخامس من أنواع الترجيح بين الأخبار الترجيح بحسب الأمور الخارجية، حسب الأمور الخارجية. من أمثلة ذلك شهادة القرآن، فلو تعارض خبران أحدهما يشهد له القرآن قدمت. من أمثلة هذا أنه ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، بينما روى آخرون حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فيقول قائل الخبر الأول يشهد له ظاهر القرآن في قوله فاستبقوا الخيرات. هكذا من الترجيح بحسب الأمور الخارجية موافقة أحد الخبرين لسنة ثابتة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الترجيح بحسب الأمور الخارجية تأيد أحد الخبرين بالإجماع. إذا ورد خبران وقع الإجماع على أحدهما قدم الخبر الذي فيه إجماع. وهكذا إذا تعارض خبران أحدهما يعضده القياس والآخر لا، قدمنا خبر الواحد الذي يعضده القياس. وكذلك الترجيح بحسب موافقة عمل الخلفاء في الزمان الفاضل. ومثل هذا لو تعارض خبران كان أحدهما موافقا لأقوال الصحابة فإنه يقدم على قول غيره. فهذه أمور تتعلق بالترجيح بين الأخبار على ما تقدم، وإن شاء الله نتدارس في يوم آخر مباحث الترجيح بين العلل أو المعاني. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليك. المراد عمل الخلفاء في العصور الأولى، عصور القرون الفاضلة. بارك الله فيكم. عرض الوقت والرفع والنصب الإنسان. نعم. شيخ صنيع المحدثين أنهم لا يؤتون قاعدة مضطردة، هل ينظرون إلى ما احتفت به الخبر أو كل واحد من الخبرين والقرائن المؤيدة لها ثم الوقت والرفع والنصب الإنسان؟ ألا ترون هذا هو الأليق يعني؟ الذي تذكره من عمل المحدثين في كونهم لا يقررون قاعدة وينظرون إلى ما يحتف بالخبر من القرائن ليس مرادا هنا. الآن عندنا خبران، أحدهما قد اختلف الرواة في رفعه ووقفه، والآخر اتفقوا على رفعه، فإنه تقدم رواية ما اتفق على رفعه. بينما عمل المحدثين في أمر آخر، وهو رواية الإرسال ورواية الوقف ورواية الرفع. فعمل المحدثين في مسألة تعارض رواية الرفع مع رواية الوقف، أيهما يرجح؟ قالوا لا نجعل قاعدة في هذا الباب وينظر إلى قرائنه، بينما جماعة من الرسوليين يقولون الرفع زيادة من ثقة فتكون مقبولة مطلقة. هذه في مسألة أخرى، مسألتنا اليوم خبران، أحدهما متفق على رفعه والآخر وقع الاختلاف في رفعه ووقفه، غير المسألة التي تذكر. بارك الله فيكم ووفقكم الله الخير، في أمان الله، استر الله عليكم.